إذاعة شرق الأوسط من القاهرة تقدم النجم أحمد رزق، النجمة هبة مجدي، أحمد صيام، أيمن منصور. بحلم بيه بحلم بيه أنا بحلم بيه، حب حي ومش بلد، كل ما قابل قلبي جديد أطلع واخد مقلب فيه. أنت هقابل حب حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا أنا بفضل زي حليم أغني وأقول أنا بحلم بيه بحلم بيه. كلمات المقدمة والنهاية شريف عمر، ألحان وموسيقى تصويرية علي شرف، غناء بسام. واحدة سوابق واحدة حاسني ودي منفوسة، واحدة نفسي واحدة واخدة الأكل الوايد فايق يملك وعودة كلي، واحدة عاملة نفسها هار، واحدة دماغها في الباي باي، ودي مجنونة ماتشة طورة، ودي من الآخر بتسندني. أنت هقابل حب حياتي أفضل زي حليم أغني وأقول أنا بحلم بيك بحلم بيك. هندسة الصوت حسين السنوسي. بحلم بيك تأليف سحر غريب، إخراج محمد حسين. خير يا عفاف؟ ماما بخير؟ ماما بخير، بس هي تحت في العربية وعاوزة تشوفك عشان تشكرك بنفسها. بصراحة ده أقل واجب بعد ما نشي. بس مزة إيه؟ أمال أنا بحكي في إيه يا عزيز من صباحية ربنا؟ ما يغركش المظاهر يا بابا، ده غش تجاري ملناش دعوة بيه. من حلو غيره وعمل لي نفسك ناصح وبتاع، أنا كده بقى بدأت أقلق عليك. ما العظيم تلاتة، أنت شكلك محتاج نظارة عشان تعرف تشوف الجمال بعينيك. يا خسارة تعبك وانت بتتفرج على البرنامج التعليمي بتاع لك يا ست الستات، يا خسارة كله طلع على الفاضي. بعد اذنك يا عمو، ممكن اخد حسن معانا؟ خديه وفوقيه بوسة. هبختك يا ابو علي. ماما حسن اللي جاب الدكتور وجي امبارح. اهلا يا حسن، متشكره يا حسن على وقفتك جنبنا امبارح. لا شكر على واجب، انا تحت امركم، بس يا ريت حاولي تختاري توقيتات احسن من كده تتعبي فيها يا ست الكل. المره اللي جايه هبقى امسك نفسي قبل ما اقع عشان اتصل بيك اشوفك فاضي ولا لا الاول. يا سلام، اهي دي الناس اللي بتفهم بصحيح. ما تركب يا حسن، نعزمك على حاجه. يا حسن تعالى، أحسن أنا من امبارح عايشة على محاليل وعايزة أكل. معلش يا فندم، مرة تانية، أصل أنا ورايا مشوار مهم أوي. ما تأجل مشوارك وتيجي معانا. لا، المشوار ما ينفعش يتأجل نهائي. طب وعشان خاطري؟ خلاص خلاص يا ماما، ما تخصبيش عليه بقى. أموت أنا في الحلويات. إيه قلة الأدب دي؟ ينفع كده يا حسن أتعاكس وأنا معاك؟ معلش، هو أكيد مش قصده، يعني مش قصده يا عفاف، لو سألتيه هيقولك مش قصدي والله. ده مش عامل لك احترام يا حسن. يا ستي أنا مسامحه، الله يسامحك يا شيخ. حسن يا حسن، الله يسهله يا عم. أيوة يا أحمد، أنا جاي. أنت اتأخرت ليه؟ معلش بقى عفاف، مضطر أسيبكو عشان صاحبي جي ياخدني المشوار المهم اللي قلتلك عليه. طيب أوكي، هشوفك تاني إمتى؟ أكيد هنتقابل أكيد، بس إمتى مش عارف، سيبيها بظروفها بقى. أنا مستنياك تعزم نفسك عندنا على الغدا، تليفون صغير بس وأنا هعمل لك كل الأكل اللي بتحبه. اتفقنا، يلا سلام. على فكرة انت انقذتني بأعجوبة يا موززك يا عم حسن. موزز ايه بس، اطلع يلا، ما هو اللي ما يعرفش يقول عدس. طب انا قلت عدس، فهمني انت بقى. البت تحل من على حبل المشنقة، طول عمرك بتقع واقف. قصدك البت دي؟ لا دي مش تيبي خالص. تيبي انا يا سيدي؟ شكلي كده هبلغ سمر. بلغها عشان تتعلم. كله بويا والله، والله العظيم كله بويا وألوان من بره ومن جوه شبه عم عبده البواب. بص يا حسن، مفيش في الدنيا ست مش جميلة، بس في ست بتعرف تظهر الجمال ده، وفي ست تانية شطرة انها تدفنه. بس انت في الاخر مش هتشوف الوش الملون، انت هتشوف الوش العكر اللي تحت الالوان الكتير دي، فلازم تاخد وش عكر تكون قادر تتحمله او على الاقل ترتاح له. سد نظرية برضو. تحب نروح فين يا سي حسن؟ وديني مدرستنا القديمة. اشمعنى؟ وحشتني يا عم، حد شريكي؟ اما غريبة والله. اكي كرومباية وخضرة محشي، عايزة ادوقك المحشي بتاعي. ايوه بقى، ايوه يا ست الكل، انا عايزك تظبطيني، عايزه ابقى مدملكه كده على ايدك. ايوه يا طنط، وانا هساعدك عشان تعلميني اعمل المحشي. من عيني يا بنتي. ايه ده، مين جاي لنا على الصبح كده؟ افتحي كده شوفي مين، يمكن يكون عمك صالح جاي يصالحني. انا عارفه انه ما بيقدرش يعيش من غيري. تفتكري يا ماما؟ أمال مين اللي هيعلفه؟ هو فعلا ممكن يجي عشان وحشه العلف بتاع حضرتك. بس ايه ده باسم، ايه ده، انت بتعمل ايه في اسكندرية؟ ايه يا حنان، هتسيبيني كده واقف على الباب ولا ايه؟ مين يا حنان؟ انا باسم يا طنط. ده باسم يا ماما. ما تدخل يا ابني، واقف برا ليه؟ هو انت غريب؟ دخليه يا حنان، ولا عايزاه يقول علينا بخلة؟ اتفضل ادخل يا باسم. انا بس في مأمورية في اسكندرية لمدة يومين، وقلت اعدي على حنان قبل ما اروحها يعني. طب ما بلغتنيش ليه في التليفون؟ على الأقل أكون مستعدة. أنا قلت أعملها لك مفاجأة. دي أحلى مفاجأة. باسم أنا ورايا شغل مش فاضية النهاردة، لو كنت قلت كنت أخدت أجازة وسلمت زميلي بدالي. وهو أنا يعني فضيلك يا ماما؟ أنا برضو ورايا شغل. بصي، إحنا كده كده مش هنعرف نتقابل إلا بالليل. مش هتعرفيني على بنتك بقى لولو؟ هعرفك طبعا عليها، هي جاية كمان شوية، عندها تدريب تنس يا سيدي. أنا بقى نفسي أعرفك على حسن ابني، هيعجبك جدا. يا ريت، أنا نفسي أشوفه. أي نوها جاية اهي. طب ناديها ناديها. نوها يا نوها، نوها تعالي يا توتشي، تعالي تعالي. هاي ماني. أنكل العزيز اللي حكيت لك عليه. أهلا يا بنتي، ما قلتيش يعني إن نوها بالجمال ده يا ليلى. ميرسي يا أنكل. أنا قلت لما تشوفها تحكم بنفسك، إنتاجي إنتاجي لا يعلى عليه. ده انتاج للتصدير مش للاستهلاك المحلي. انا نفسي في التصدير ده يا انك، ماليش في المحلي خالص. انا جعانه موت، اكلت ولا لسه؟ ولا اطلب لكم اكل معايا؟ لا انا مش بحب اتعشى، بتجيلي حموضه كده بالليل. وانا كمان بحب انام خفيفه. براحتكم بقى، انا هطلب لنفسي. جارسون. يا عم عزيز، اتأخرت ليه بره؟ كنت مع ليلى وبنتها نوها. يا سيدي يا سيدي. بقولك يا حسن، انا عاوزك تتعرف على نوها جدا. لا انا مش عايز اتعرف على بنات تاني يا بابا. يا اخي شوفها، مش هتندم. لا يا عم انا مش عايز، كفاية بقى. بحلم بيه. شارك في التمثيل رضا الجمال، سامية جمال الدين، نسب حرم، محمود عمر، احمد. بحلم بيه انا، بحلم بيه، خط حي ومش بلاقي لما قابل قلب جديد اطلع وفيه. انت هقابل خط حياتي اللي بدور عمري عنه، ولا انا هفضل زي حليم اغني واقول انا بحلم بيه. بحلم بيه. تأليف سحر غريب. إخراج محمد حسين.